أحسن الله عليكم شيخنا. سائل يقول: ما صحة حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر؟ بارك الله فيكم. قد جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. والحديث أخرجه مسلم وأحمد والحميدي في مسنده وأبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجه وابن أبي شيبة والطحاوي في مشكل الآثار والبيهقي في السنن الكبرى وأبو عوانة في مستخرجه والطيالسي من طرق كثيرة جدا عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت الأنصاري عن أبي أيوب به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. فصيام ست من شوال استحبه كما ذكرت جماهير العلماء. وحديث أبي أيوب الأنصاري حديث صحيح وله شواهد كثيرة. وأما ما ذكره الدكتور المشار إليه أن الحديث فيه راو سيء الحفظ وكذا وأن الحديث لا يثبت فهذا غير صحيح. هذا الراوي وهو سعد بن سعيد قد روى عنه هذا الحديث رواة كثر، ورواه جمع من الرواة الأثبات عنه 24 رجلا، كل هؤلاء رووا عن سعد بن سعيد. وقد اعتنى بجمع طرقه بعض العلماء منهم الحافظ العراقي. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير في الجزء السادس صفحة 161: وطعن فيه من لا علم عندهم، وغره قول الترمذي حسن والكلام في راويه وهو سعد بن سعيد. واعتنى العراقي بجمع طرقه فأسنده عن 24 رجلا رواه عن سعد بن سعيد أكثرهم حفاظ أثبات، انتهى. وسبب الكلام في سعد بن سعيد الأنصاري أخي يحيى بن سعيد أن بعض أهل العلم تكلم فيه. قال ابن دحية: إنه قال أحمد بن حنبل سعيد ضعيف الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: لا يجوز الاشتغال بحديث سعد بن سعيد، انتهى. لكن قال ابن حجر رحمه الله عن سعد بن سعيد: صدوق سيء الحفظ. ولكن سعد بن سعيد ليس فاحشا في الخطأ، وقد روى عنه بعض الأثبات أحاديث صحيحة ومنها هذا الحديث. وقد ينتقي بعض العلماء أحاديث صحيحة أو حسنة لبعض من تكلم فيهم، قد ينتقي بعض العلماء لبعض الرواة المتكلم فيهم ما لا ينكره الحفاظ. فالعلماء يميزون كالبخاري ومسلم، يميزون أحاديث الرواة، يميزون صحيحها من سقيمها. وقد قال ابن حبان رحمه الله عن سعد بن سعيد: لم يفحش خطأه، فلذلك سلكنا به مسلك العدول، انتهى من إكمال تهذيب الكمال في الجزء الخامس صفحة 232. ولعل بعض أهل العلم أخذ بقول الترمذي: قد تكلم بعض أهل العلم في سعد بن سعيد من قبل حفظه، فصار يضعف الحديث بدون تحقيق. وقد قال الطحاوي رحمه الله: هذا الحديث لم يكن بالقوي في قلوبنا من سعد بن سعيد، ورغبة أهل الحديث عنه حتى وجدناه قد أخذه عنه من ذكرنا من أهل الجلالة في الرواية والتثبت، ووجدناه قد حدث به عن عمرو بن ثابت، صفوان بن سليم، وزيد بن أسلم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد ربه بن سعيد الأنصاري، انتهى من مشكل الآثار في الجزء الخامس صفحة 318. وقال الألباني معلقاً على كلام الطحاوي: قلت ثم ساق أسانيده أي الطحاوي إليهم بذلك فصح الحديث والحمد لله، وزالت شبهة سوء حفظ سعد بن سعيد. وحديث صفوان بن سليم أخرجه أبو داود أيضاً والدارمي مقروناً برواية سعد بن سعيد، ويزداد الحديث قوة بشواهده وهي كثيرة. انتهى من إرواء الغليل في الجزء الرابع صفحة 106 و107.